اشتقت لك بدر الليالي، لحنيت عينيك قبالي يا هرري، وحتى المطارح عم بتحن لك يا غالي. اشتقت لك بدر الليالي، لحنيت عينيك قبالي يا هرري، وحتى المطارح عم بتحن لك يا غالي. اشتقت تسمع صوتك الحنون، اشتقت نظراتك يا ضي العيون، يا شيخ الغالي يا معلمني علم التوحيد، تبقى ببالي وعن نهجك لحظة ما من حين. بشتاق تسمع صوتك الحنون، بشتاق نظراتك يا ضي العيون، يا شيخ الغالي يا معلمني علم التوحيد، تبقى ببالي وعن نهجك نحنا ما من حين. عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله، لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا وابذلوا أوقاتكم في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم. اشتقت لك بدر الليالي، لحنيت عينيك قبالي يا هرري، وحتى المطارح عم بتحن لك يا غالي. اشتقت لك بدر الليالي، لحنيت عينيك قبالي يا هرري، وحتى المطارح عم بتحن لك يا غالي. لقلوب عنها غرامك ما بغير، ما بتنسى فضلك يا حبيب، حتى السحاب إنما رأى فوق الضريح، دموع الأحباب تسقط راب القبر الفسيح. لقلوب عنها غرامك ما بغير، ما بتنسى فضلك يا حبيب، حتى السحاب إنما رأى فوق الضريح، دموع الأحباب تسقط راب القبر الفسيح.